ماشي زعما جبت هادو انا باش نحقرهم كلا انا خدام في التعليم، ولكن كنبين بانه زعما هادو كانوا موقرين الى عهد قريب، كان الاستاذ او المعلم باقي موقر والطبيب موقر، الان ما بقاش موقر، قال كله يستهزئ به ويسخر منه ولا ثقه فيه. يعني اما يعني الصباغين والحدادين من بكري دخلهم الفساد هذا. فالمشكل إذن انه العلاقات الماليه فسدت. لما كتخسر العلاقات الاجتماعيه تعرف واش كيوقع؟ كيتمزق النسيج الاجتماعي، يعني داك الشيء اللي كيتسمى المجتمع كيبقى غير شكل غير صوره كينهار. فاذا المجتمع الا ما قويش في البنيه ديالو في العلاقات، تشد فيا ونشد فيك، هذاك التضامن الاجتماعي والتعامل، تعطيني ونعطيك وتخدمني ونخدم لك واحد الشكل متين، كيكون المجتمع ضعيف. بحال المجتمع يبيع بواه بدرهم. ولذلك يعني المجتمعات العربيه الاسلاميه الان يعني مهلوكه. يعني هذوك الفلسطينيين اللي كيموتوا شكون كيبيعوا؟ انا تسائل مع راسك، واحد ركب سيارته وفجروه، باعوا فلسطيني خو اللي باعوا شي بعيد، وهم راهو مطلعين من السماء بان هذاك اللي ركب تما هو فلان، مستحيل كيبيعوه اصحاب الارض وفي كل مكان مع الاسف. علاش؟ النسيج الاجتماعي ممزق بين البلاد والعباد. فلما كتبدا الزكاه تخدم، الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركه تعبديه كترفع الثقه في واحد الشكل عالي بالمسلمين. يخرج الطبيب الزكاه ديالو، يخرج التاجر الزكاه ديالو، يخرج الصيدلي الزكاه ديالو، يخرج المهندس الزكاه ديالو، يخرج الاستاذ الزكاه ديالو، كل من له كنز من المال، يعني المال مخبع، رصيد، هذا المقصود بالكنز، رصيد مالي داز عليه العام كتخرج فيه الزكاه اذا وصل النصاب. هذيك الزكاه إضافة للآثار الاقتصادية اللي كتخلي آثار اقتصادية جيدة في المجتمع، وراه أهم من ذلك كتخلي آثار نفسية. يعني الفقير كيحس بأنه عنده خطو فعلا، لأنه يعني ملي كتعطيه المال يعني ولا تراعي في ذلك إلا وجه الله إلا الدار الأخيرة، راه كيحس بواحد الراحة عجيبة. إنك تصلح حاله ودينه من حيث لا تشعر لا أنت ولا هو. الله يعلم ما يكون قاطع شفار كيقطع الطريق ويجري شي عباد الله، ملي تعطيه الزكاة اليوم وغدا ومرة أخرى ومرة أخرى راك داويه. راه الزكاة دواء نفسي وروحي واجتماعي قبل أن تكون إعانة اقتصادية. وهذيك شحال من واحد عينو ضيقين كيشوف بأن الزكاة فقط يعني راه كتحل مشكل اقتصادي. لا، ماشي غير مشكل اقتصادي، نعم كتحل مشكل اقتصادي، ولكن المشكل الاقتصادي عمره ما يتحل إلا ما تحلش على المستوى النفسي والاجتماعي. انت شي رز الفلوس بدا تعطي للفقراء عمرو ما يخدموا اصبع عشيه ما الدين يديو، ما غاديش يقولوا شبعنا وما يخدموش، ما يجي يخدم يقول لك لا ما نخدمش. ولكن لما كتبدا تخدم الزكاه، الزكاه لها بركات خاصه، يمكن فعلا الزكاه تطور باشكال عصريه من حيث التوزيع ديالها وتحول الى مشاريع وتخدم الناس الفقراء فيه النيت، كيولي مشروع ديالو وخدام فيه، لانه مع الاسف كاين مؤسسات اللي دير هذا الشيء. هذا المفروض الدوله دير هذا الشيء من قبل. يعني بيت المال ديال كان بيت المال ديال الدوله، يعني الرافد ديالو المالي الرقم واحد هو الزكاه، فكان كيتحل المشاكل ديال المجتمع وديال الامه وكتطلع الحضاره ديال المسلمين بناء على هذه الفريضه اللي هي ركن، ماشي ربي غير هكاك دارها ركن. وتكلمنا على قيمه الاركان شنو هما، ركن ماشي غير فرض، كاين الفرض وكاين الركن، الركن اعلى من الفرض بكثير، والزكاة أكثر أثرا من كثير من الواجبات في المجتمع. إذا أصلح الاقتصاد وبدأت الزكاة كتخدم، ما تحتاج تحارب الربا. علاش ما تحتاج تحاربه؟ لأن الزكاة بإذن الله كتقتل الربا، هي الدواء ديالو تقتله، لأنها منافس طبيعي فطري، منافس طبيعي فطري. إذا كان الشر موجود في البلاد دير أنت الخير، إذا كان الظلام مسيطر شعلوا قيدة، شعل شمعة، فذلك النور بصورة تلقائية ولو كان قليلا يملأ جنبات المكان نورا وضياء. تزكي أنت وزكي الأخر وزكي الأخر شيئا فشيئا، يتراجع الناس عن المعاملات الربوية، وكاين تراجع فعلا والحمد لله، وهادشي نفرحوا به، كاين تراجع عن المعاملات الربوية. إلى عهد قريب كان الربا يعني طام، ما كاينش اللي كيفكر بأنه حرام أو كذا، الآن كاين تراجع فيه، رغم أنه كاين محاولات كثيرة جدا لتعميمه، تطبيع المجتمع على الربا، ولكني أرى أن هذه المحاولات كلها فاشلة يائسة بائسة، ولن تنجح بإذن الله عز وجل، ما تنجحش.

كندير الباب او النجار او مكتب نتقن هذاك العمل ديالي، لانه هذيك اللحظه اللي كنشتغل فيها فانا اؤدي حق الغير الذي اشتريته بالمال، غادي نتخلص عليه. الان راك كتصلح العلاقات الماليه ديالك. واحد الوهم كيوقع للناس والحرفيين بشكل خاص اللي كيغش، مع الاسف الظاهره كثرت، من بين الوساوس الشيطانيه اللي تخلي الانسان يغش، انه كيتوهم انه يعني كيبدا يجيه جوج الاحتمالات، اما ان اتقن العمل اما ان اغش في العمل. طيب كيقول وانا تقنت هذا العمل، شكون اللي ساق لي الخبر بانه تقنته؟ هكذا ابليس يقول لك، شكون اللي ساق لك الخبر؟ لانه واحد كيقول له تقن العمل باش يولي كل شيء يجي عندك. شكون اللي ساق لي الخبر انا بانه تقنته، بانه هذا العمل متقون، خاصه وان الظاهر ديالو بحال اللي متقون بحال اللي مغشوش، في الظاهر ما كيبانش، والناس كلهم كيغشوا وكيربحوا بالغش، وانا غادي نتقن بوحدي في وسط الناس كي ندير نربح. هذا وسواس. وسواس سببه الجهل بالله. دابا انت واش كيسحب لك ملي كتقن الخدمه زعما راك توريها، زعما اللي راه اللي غادي يجازيك هو هذاك اللي راك خدمت له، راه غلط. إذا اعتقنت العمل فإن المطلع عليك ربك ورب العمل، رب العالمين الله عز وجل، فهو سبحانه راه مطلع عليك، لأن قضية الإتقان علاقة بينك وبين الله، لأن هذيك فيها حق من حقوق الناس كتأديه. هذاك اللي خدمت له ساق الخبر ما ساقش الخبر ما كيهمش، اللي مهم هو يسيق لك ربي الخبر سبحانه، وهو بكل شيء خبير وعليم. فلما كيسق لك الخبر بأنك أتقنت كيجازيك في الدنيا وفي الآخرة، يجازيك في الدنيا يجيب لك الآلاف ديال الكليان، لأن الأمور ديال المهن والأعمال قلوب وأذواق، حم واحد كيمشي يتعرموا الناس على واحد كيبيع الديشي، أمور نفسية أمور نفسية. فالله عز وجل يسوق القلوب إليك، الرزق يجيبه لك، يجيبه لك أضعاف مضاعفة، لأنك أتقنت ولو لم يعلم إتقانك إلا ربك. ما ترفدش الهم، رفد الهم من شغلك، ما ترفدش الهم من شغل الله. يعني الكليان يجي وما يجيوش هذاك ماشي شغلك، شغل رب العالمين، شغلك انت الاتقان. فاذا احسنت واتقنت فاعلم علم اليقين بان الله عز وجل لن يخسرك ولن يفقرك سبحانه وتعالى. وخذ هذه القاعده في جميع المهن وجميع الاختصاصات كما بغت تكون، ولو كانت اداريه سياسيه كما بغت تكون، من اتقن جازاه الله جل وعلا برزق وفير، وجازاه بحسنات في الآخرة، وذلك أفضل، وما عند الله خير سبحانه وتعالى. فمع الأسف فعلا يعني بنادم كيسحب له بأنه ما كتكون عنده مسؤولية مالية حتى يكون غني، لا، الفقير أيضا عليه مسؤولية مالية. أقل مسؤوليات المالية أقلها اللي ما كيناش اللي ما كتنطبقش عليه سوء تدبير المال. راس مالي درهم، وذاك الدرهم تحسب عليه كيف صرفته. مشكلات فعلا الطائفات، واحد عدد كبير ديال الفقراء يعني من السفهاء في التدبير المالي، ماشي غير الاغنياء. وقع هذه يعني الناس اللي كيتعاشر مع هذه الطائفه من الناس كيلقى واحد المشاكل كبيره، وهذه وقعت لي وقعت لغيري. يعني واحد المره ما زلت اذكرها، جاي يتسلف واحد المقدار ديال المال من واحد السيد سلفه، وكيعرف يعني العائله ديالو، ما مشى يشوف غير هكا، يشوف زعما داك المال فين مشى، لقاش من داير. هو ما عندوش باش يعشي ولادو، ما عندوش باش يعشي ولادو، وما سلف ولا اخر الا لانه عارف بانه مسكين الله يحسن العون راه محتاج، وفي نيته ما ياخذش منه هذوك الفلوس، ما يعني في نيته راه تصدق عليه، ما بغاش يخبره. ملي مشى شنو لقى دار؟ عنده تلفازه بيض كحل شرا وحده كولور، هذا السفاه، وما عندهم باش يتعشاو. مشكله. فهذا راه داخل في المحاسبة المالية، سوء التدبير المالي. ما كاينش في الأرض اللي ما عندوش مسؤولية مالية، إنما حقيقة الغني كتكبر المسؤولية ديالو، كتضعف، لأنه كتعلق به مش غير حقوق ديال الأطفال ديالو والأبناء ديالو، حقوق المسلمين، لأن عنده زكوات وعنده صدقات أيضا عامة. فإذا صلح هذان الأمران في المؤمن صلحت حياته جميعا. والله يا أخي الكريم، أنت كترفع الغمة وتكشف الكربة وترتب الحياة ديالك، كترتب كتنظم بوحدها بشكل تلقائي، لأنك أنت شديت السوارت ديال الإدارة ديال الحياة ديالك ديال 24 ساعة 24 ساعة، نظمت العلاقة الروحية مع الله، وفي ذلك أسرار ونظمت العلاقة المالية ديالك، لأن العلاقة المالية لا تكون إلا بينك وبين الآخرين، إما بينك وبين الزوجة ديالك والأطفال ديالك أو بينك وبين المجتمع. ولا شك من ذلك شيء يكون ولو كنت مستخدما وأجيرا، راه عندك علاقة مالية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا شخص يقول يتكفل بقريب لهم أكلا ومشربا وإيواء إلى آخره، سؤال هل عليه من صدقة أخرى؟ يعني إذا كيقصد بالصدقة الصدقة التطوعية، راه التطوع سميته التطوع، ولكن إذا كيقصد بالزكاة الزكاة، إذا خرج ذاك الشيء اللي يعني حق الله في المال راه خرجه، بحال مثلا هذا اللي يعني يؤويه وكذا إلى إله، هو كيعطيه الزكاة، ذاك الشيء اللي وجب عليه بالزكاة يعطيه له كامل، راه انتهى. ماشي يعني عاود يدير ديك الحيله اللي كيديروها بعض التجار مع الاسف، انه كيدير واحد النوع من الخير هنا وهنا ليفر من المقدار الحقيقي ديال الزكاه. نفرضوا مطلوب منه يخرج مليون او جوج مليون ديال الزكاه، كيتصدق هو بواحد 10 دراهم هنا و10 دراهم هنا، مجموع كل شيء ما يوصلش 50000 فرنك، وهو حق الله عليه مليون، ما يقول لي شي راه كيعاون خوه ولا كيعاون، هذيك حقوق الزكاه محسوبه محسوبة بأنصيبتها وبمقادرها، لا تبرأ ذمة المؤمن منها إلا إذا أديت على التمام والكمال. ولك يقصد الصدقة التطوعية، بنادم قداش ما يعني اطلق يده في الخير، ربي كيطلق يده سبحانه وتعالى أيضا في الإنعام والزيادة في الفضل. الله يرزقنا اليقين. هذا يسأل هل يبتدئ الحول في زكاة الدين؟ البالغ النصاب يبتدئ الحول من حين قبضه أم يحسبه قبل ذلك؟ لا طبعا قبل ذلك، يعني ما عندوش علاقة بالقبض ديال الدين. نعم الدين إذا كان دينا ميتا كما يعبر الفقهاء، يعني الدين جوج الأحوال، دين فلوس سلفتهم لواحد، أنت سلفتهم، أنا أنت اللي تخرج الزكاة، فإذا سلفتهم له وعندك أمل يردهم لك، زعما الرجل عندك فيه ثقة غادي يعطيك رزقك، راه خصك تخرج الزكاة كل عام، تخرج الزكاة حتى يجي تيرجع عندك ذاك المال، وهو كيخرج الزكاة حتى يتصرف أو تصرفه. لكن إذا يئست منه، يعني إما نكرك بصراحة ما تخرجش الزكاة، أو ما نكركش ولكن بقى اليوم غدا اليوم غدا، وبان لك عمليا بأن هذا السيد ما بغيش يعطيك ديالك، بان لك يعني عندك أمارات أنه ما بغيش، راه كلاك، فهذا أيضا ما تخرج، هذا كيسميه الدين الميت، هذا ما تخرجش عليه الزكاة. لكن نهار ربما يهديه الله، يمكن ينكر كاع يقول لك ما كتسنيش، ولكن الهدايه كاينه، كيمكن يتوب الله داك السيد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد عام عامين ثلاث سنين او عشر سنين ويجيب لك رزقك. العلماء قالوا تؤدي فيه زكاه عام واحد، ما تاديش ديك عشر سنين كلها، لا تخرج منه زكاه ديال عام، لان بحال دابا عاد عجب الله، يعني كيديروا هذا الوسط، اي والله اعلم على كل حال. هذا سؤال حول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دعا ربه في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بفعل ذلك، وهذا الكلام صحيح وذكر، وكاين أحاديث أخرى اللي كتسنده كتقويه أيضا. فيقول السائل هذا الأدب في الدعاء، يعني لا طلب الله، الإنسان كيطلب الله تعالى يبدأ بتمجيد الله، يعني يشكر الله ويحمده ويمجده، يعني الحمد لله والشكر لله وش من القبيل، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو ما شابه ذلك من التمجيد والتحميد والتسبيح، ثم يبدأ يطلب الله تعالى ويحسن أن يختم دعاءه بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود، فهو كيسول هذا الأدب واش لازم، يعني واش واجب على كل مسلمين في جميع الأحوال كالسجود بعد الصلاة؟ ليس لازما ولكنه أدب، إنما يعني بمعنى أنه سيكون غالب، يعني الإنسان إذا كيطلب الحاجة من الله عز وجل ويتقدم بهذا الدعاء. لكن واحد المرة في سجود ما أو في صلاة ما لم يفعل ذلك فلا بأس إن شاء الله، وإن كان السجود لا يتصور، لأن السجود بعد رأى مطلوب منك تسبح ربك الأعلى، فإذا فعلت فأنت مجدت، وتسبح ضرب من تمجيد، والله أعلم على كل حال. قضية التيمم للمسجد في الفجر أفضل أن الإنسان يغتسل ما دام أنه الوقت باقي إن شاء الله الرحمن الرحيم، لأنه هارب لي صلاة الجماعة، الله عز وجل إن شاء الله يكتب له أجر الجماعة لأنه معذور. اللهم إلا إذا الشمس غادي تشرق هنا يتم، لأنه يعني ديك الساعة فعلا كيولي وقت الضرورة ماشي وقت الرفاهية. الرفاهية، وقت المرفه بعض الفقهاء يستعملوا، يعني بأنه عندك الوقت مرتاح، يعني فوق الاختيار مرتاح مع راسك، يعني غادي تغسل وتلبس ودا وباقي الشمس ما طلع، فهذا الوقت هذا يعني وقت الرفاهية. المصطلح هذا كاين في الفقه، يعني يقصدوا به الوقت اللي زعما انت مطمئن فيه دير شغل كامل، وقت الرفاهية. فهذا الوقت هذا من الأحسن أن أفضله، الله أعلم، لأنه كاين خلاف فقهي معروف قديم، ولكن مرجح أنه بنادم يمشي يغتسل، ما يصلي شيء بالتيمم في الحالة. قلت اللهم إلا إذا الشمس غادي تشرق، هذا وقت الضرورة، وقت الضرورة تما بنادم يتيمم ديك الساعة فعلا، ما تشرقش عليه الشمس بإذن الله. والله أعلم، هذا ما هذا الشيء اللي بان لي في هذه اللحظة. يعني هذا شخص يعني يغالب الحرام ويغالبه الحرام، يعني في مرحلة الشباب، يعني لم يتزوج بعد، يعني أوصي نفسي أولا وأوصيه بذكر الله، لأنه فعلا الظروف الحالية ظروف شديدة حقيقة، لأنه يعني الفساد يعرض نفسه عرضا الآن في المجتمع، يعني شيء صعب جدا، ولكن سهلون على من سهله الله عليه. الدواء الناجع هو الذكر الدائم بجهد الله تعالى. بنادم إذا داوم على قراءة القرآن يوميا، النهار اللي ما يقراش فيه القرآن ويخلو من الذكر راه معرض للخطر، لأن يعني القلب كتكون فيه غفلة. إذا صلى الفجر مع المسلمين فذلك اليوم عنده مضمون، عنده لاسيرونس ديال داك النهار، من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، مضمون. فلذلك سبحان الله العظيم بنادم ياخذ بالاسباب، وحتى ولو فتنه في الشارع ما كتوصلش ديك الفتنه لدرجه ديال انه تهرس له الدين ديالو في خطره. وربي كريم سبحانه وتعالى. شخص قال يدعي ان عيسى عليه السلام مات وينفي نزوله في اخر الزمان الى الارض، ويستدل بهذه الآية من سورة المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني لا دلالة أو لا دلالة للآية على الموت، فرق بين الوفاة وبين الموت. مزمان تكلم مش غير يقرأ، هذا الذي عنده هذه الإشكال يمشي يقرأ كتب التفسير قبل ما يهضر، لأن شحال واحد عنده الزعامة صافي العظيم أنا كتوقع عليه شخصيا، كنمشي نقرا شي آية وكتجيني واحد الفهامة وكنقول صافي راه هذاك، ملي كنمشي للتفسير كنلقى راني غلط. ايه بالمعقول، لانه كتكون بعض الحين غير شي عباره انت ما رديت لهاش البال. ينبهوك بنادم اللي يخدم غير عقله بحده فيه الكبر، ما يثقش بنادم في عقله الثقه الكامله. فالتفسير فسر بعقول عبر التاريخ، وكاين اثار واحاديث صحاح، وما تجاوش هذاك الشيء. ثم يعني العربيه ضاعت في المجتمع، انا نسحبك العربيه اللي كنقراو في المدرسه هي العربيه ابدا، العربيه الفصيحه الحقيقيه ضاعت. الآن أدباء، أدباء يعني الناس اللي يشتغلوا بالآن أدباء يلحنون ما كيعرفوش يكتبوا بالعربية الحقيقية، ويستعملوا ألفاظ وعبارات على عكس مقصودها تماما، واحد العداد ديال العبارات تحرف المعنى ديالها كثير كثير كثير جدا، يستعملوها الناس يعني بشكل الآن والمقصود ديالها العكس. الآن مثلا غير عبارة من عبارات كثير كثير، زعما غير ما بغيتش نفتح هذا المجال الآن ماشي موضوع هذا، يستعملوا كثير الطرح، طرح فكرة، وطرح فكرة في العربية القديمة هي حيدها قصها الطرحو الابطالو، هو كيقصد بها العكس. شوف يعني مقلوب تماما، وواحد العدد، وهذه قمت بالاستقراء لواحد العدد ديال العبارات تحرف المعنى ديالها، ماشي غير تعوج، كاين اللي كيتعوج وكاين اللي كيتقلب راسا على عقب، يعني مبيض لك حل ومن كحل ابيض في خطره. فلذلك عمر الانسان ما يثق في المعجم اللغوي ديالو حتى ولو كان متمكنا، رجع لكتب التفسير واستاشر، استاشر مع التفسير غير شاوروا. ولذلك الوفاة هنا تحدث عن المسلم بمعنى، والوفاة في اللغة ماشي هي الموت، يعني الوفاة هو التمام، كمل الشيء من التوفيات. فالله عز وجل توفاه أي أكمل أجاله في الأرض، انتهى. وخدم الآيات الأخرى دير تفسير موضوعي، بل رفعه الله إليه وغير ذلك كثير. السنة تواترت، مش غير صحيحة، تواترت بنزول المسيح عليه السلام بين يدي الساعة، أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر القطعي. لذلك هذا عنده مشكلة في مخه والسلام، يعني ماشي عندك ما تدير له. والإيمان بالأشياء هداية، نهاية المطاف، الإيمان بالأشياء هداية. إيه هل صحيح أن الله إذا أنزل الداء كيفما كان إلا وأنزل معه الدواء؟ هذا حديث صحيح والتجربة تثبت ذلك. واحد العدد ديال الأمراض الطب المعاصر كيقول ما عندها دواء، ومن بعد اكتشف الدواء إلى عهد قريب يعني في التاريخ المعاصر كان مرض السل ما عنده دواء، واللي صابوا السل كيبكيوا عليه الناس صافي كيتسنوا يموت. فإذا من بعد الطب اكتشف بأن عنده الدواء ديالو، مش حام خطرة كيكون عنده الدواء غير هنا يعني قريب جدا وما كينتبهش، حتى الله تعالى كيهدي شي بشر ليه. هل تعتبر صلة الأرحام يوم العيد من البدع؟ ومن قال هذا؟ شيء غريب جدا. يعني راه بعض الأحيان الناس كيبالغوا كيبالغوا في التبديع حتى كي يعني كي كي كيقلبوا بعض الأمور، يعني تكون مبالغة في هذه الأشياء. يعني هذا غلط، هذا يعني هل يجوز الزواج في رمضان وخصوصا بالنسبة للفتاة التي عندها نزيف يعني عندها الاستحاضة؟ وقيل إن بعض العلماء ذهب وقال إنه إفطار عمدا. أبدا ما موجود هذا الكلام ولا قال به أحد من العلماء، عمري ما سمعت هذا الكلام، هذا نهائيا لا يصح إطلاقا. هل رمضان بحال غيره؟ إنما رمضان في النهار الصيام راه الصيام، وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، القرآن واضح بهذا الشيء. بقي هذا شيء قريت واحد السؤال من قبل كيتكلم عن الخلاف الفقهي وكيفاش يتعالج، هذا جواب خصو كلام طويل. وثانيا ماشي الخلاف الفقهي ليس مرضا حتى يعالج، هو وضعيه صحيه طبيعيه لخطر، والخلاف العقدي. اما الخلاف الفقهي ما فيه التبس، خصو يكون وما يمكن الا يكون، واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيناتهم، وسيدنا محمد وقع بينه وبين سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر خلاف فقهي في قضيه اسرى بدر وفي غيرها من القضايا، تنزل القران وحل المشكل، فلا يمكن إلا أن يكون. أما تطهير الماء بالشمس لبضع ساعة، يعني كيدير الماء يعني في الشمس إذا كانت فيه النجاسة باش يتطهر، لا يزداد إلا إلا إلا إلا نجاسة، لأن الماء النقي غادي يتبخر والنجاسة تبقى تما. هذه مسألة علمية زعما بينا. هل يجب على المرأة أن تصلي الجمعة في المسجد؟ لا أعلم ذلك، ما كنظنش، ما بقيتش زعما، لا أعلم أن المرأة واجب عليها تصلي الجمعة. شيء حسن، لأنه لا بد خصها تسمع العلم وتسمع الخير. هل يجوز تلاوة القرآن على الميت في المقبرة؟ معروف بأن هذا مع الأسف الشديد يعني من التكسب السيء، يعني من التكسب السيء، يقول كيقرأوا القرآن في القبور، وهذا بدك الشكل هذاك سيء جدا، هو بدعة. وثانيا يعني قبل وبعد أن يكون بدعة يعني ماشي ذوق، يعني هذاك إهانة للقرآن الكريم حقيقي، يعني حشومة كاع وسوء أدب مع الله عز وجل. القرآن سن يقرأ في المكان الطيب الطاهر في البيت في المسجد في أي مكان، وبالدعاء إن شاء الله يوصل الخير إن شاء الله للميت. يعني هاد يعني هو يتحدث، هذا السائل يتحدث عن بدعة من أسوأ البدع، يعني هذه القلب ينفر منها نفور شديد جدا، يعني وتحدثت عنها مرارا وتكرارا، هي ذاك السلام ديال الرجال مع العيالات من غير المحارم وفيهم مصيبه من غير المحارم بالوجه. يعني فهو كيقول في ما مشى لدار خوه كتقبلوا الزوجه ديال خوه في وجهه، يعني هذه المساله هذه لا تقبل اطلاقا اطلاقا اطلاقا اطلاقا. هذه الخدمه ديال اليهود وديال النصارى ما يمكنش نهائيا المسلم يديرها، خصو يحاربها يعني في اللحظه، واخا يوقع واحد النوع ديال الغضب ويعالج الغضب من بعد. هذه من المسائل السيئه جدا. هذه هو دابا كيلقى راسو يعني كاره وبحال لا كيحشم، ما يحشمش الانسان في الحق، الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. هي مصيبه هذه زعما، لولا الانسان يعني يحشم في هذه الامور هذه صافي. هذا شيء سيء جدا. إيه ما كاين بس، يعني واحد كيسمع القرآن وهو يسمع يعني الأشريطة، أو حتى من بنادم كيقرأ حداك وهو على جنابه لا بأس به، غير يعني الكلام تقال في الذي يقرأ. داك دعاء حفظ القرآن الكريم كيسول عليه واش مزيان ومش مزيان، حديث ضعيف، لكنه زعما إذا داروا الإنسان على غير اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حسن، غير خصنا نفرقوا بين واحد الأمور، يعني بعض الأشياء كتكون أحاديث ضعيفة. كنا نعجبني ندير ذاك الدعاء بحال دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي دعاه في الطائف، دعاء يعني هذاك حديث ضعيف، ذاك الدعاء المشهور لما ضربوه ذوك السفهاء ديال الطائف ورجع فدميت قدمه عليه الصلاة والسلام وقال فيما قال: اللهم ربي إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الحديث، أنت أرحم الراحمين لم تكل لي إلى بعيد يتجهمني أو قريب منك وأمري، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. توحيد رفيع جدا، يعني الحديث ضعيف ولكن ماشي معناته حرام طلب الله به، العبارات جيدة ما فيها ولا غبش من ناحية العقدية ولا من ناحية الروحية، العكس على أتم ما يكون الصفاء، ولكن ماشي شرط نقول راه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الله به لنفسي ماشي شرط، حتى وإن لم يتصل سنده فيه سند واحد الرجل، حققت الحديث هذا فيه واحد واحد واحد الحلقة ضعيفة ديال واحد الرجل، والضعف الضعف ليس شديدا، إن كاين ضعف اللي كيكون الإنسان متهم بالكذب ماشي كذاب متهم بالكذب، ولكن واحد كيكون عنده غير كثرات الخلط والنسيان، هذا يعني من من من من الحديث الذي يتابع والذي يجبر، يعني كيبقى ضعيف ولكن يقدر يطلع درجة الحسن. فإذا يعني واحد دعاء ما مزيان، هذا دعاء الحفظ، يعني كتقوم الليل بواحد عدد ديال الصور يعني في أطراف القرآن الكريم وكذا، وتطلب الله عز وجل بدعاء معين لحفظ القرآن، لا بأس بذلك، فقط يعني الإشكال ما تقولش ودي هذا الشيء راه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.